شهوة خطوة عظيم مو بأغيار عالم قش جاخ وعظيم دوسقى وردار شونا لين وشن عزيز يان ولا عيدو سوايا ولا عيدو سوايا شوان خلوة شونا لين وشن عزيز يان ولا عيدو سوايا ولا عيدو سوايا.